هو عليه الصلاة والسلام فقد كان ربعة من القوم، لا بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان صبط الشعر لم يكن شعره مسترسلا ولم يكن ملتويا، أشم الأنف، واسع العينين، كبير الفم، كث اللحية، الشيب فيه ندرة، وأكثر شيبه في أسفل عنفقته السفلى، كما كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، من وهدة نحره إلى صرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في صدره ولا بطنه شعر غيره، إذا أشار أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه أو عض على شفته السفلى أو قال سبحان الله أو جمع بينها. إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه وصدق فيما قال: وأكمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم أحينا في الدنيا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده، وارزقنا اللهم يوم العرض شفاعته، وارزقنا اللهم يوم العرض شفاعته، وارزقنا اللهم يوم العرض شفاعته.